مستمعينا، خلونا سوا ننتقل للزاوية الرياضية، وأكيد رح نبدأها معكم بعد الفاصل. أكيد مستمعينا، بصرنا نرحب بضيفتنا لليوم المدربة بشرى قصير، مدربة وحكم للعبة كرة الطائرة للرياضات الخاصة. اليوم عنا حديث كتير خاص وكتير جديد عن الرياضات الخاصة. أهلا وسهلا فيكي بشرى. أهلا فيكي، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج. حبيت هيدي اللعبة فيها حكم، يعني كأنه شوي يعني مبلشين فيها يمكن عن جديد وفيها تطور تقريبا. انه فتنا موضوع الحكامات، ما عاد في حكم بس، في للإناث كمان وفي للذكور. يقويك يا رب. الرياضات الخاصة اليوم بدرطوس، خلينا نحكي عن واقع هيدي اللعبة، عن واقع يعني هذا النشاط الجديد إذا بدنا نسميه بشكل عام. هلأ هي دخلت من زمن قريب شوي، بس نحن فعلناها بطرطوس، وهي السباقة طرطوس على طول دائما، يعني حتى من فترة من أيام قليلة صارت في بطولة استقبلت طرطوس بطولة الجمهورية لكرة الطائرة للجلوس للرياضات الخاصة، بمشاركة محافظات مثل طرطوس، دمشق، درعا، قنيطرة، اللاذقية والسويدة، وتم تأمين كل الإقامة ومتابعة كل الأمور المتعلقة بنجاح البطولة. هلأ هيدي عن آخر بطولة، بس إذا بدنا نحكي أي ما تبلشت هيدي، سنة سنتين صار لها بمحافظة والله طرطوس ولا هي أكثر؟ لقفوتناها فوتناها من جديد حسب الظروف اللي صارت آخر فترة يعني. نعم. فعم نحاول ننشطها قدر الإمكان، قدر المستطاع، وترويجها. نعم. فإذا هي كتير بوقت كتير متأخر بلشنا فيها نوعا ما حسب الظروف. اليوم إذا بدنا نحكي عن يعني الإقبال لهيدي اللعبة، كيف بتشوفي الإقبال؟ في أعداد منيحة عم بتشارك بهيدي اللعبة؟ هلأ في نوعا ما عم نحاول نحنا نستقطب لاعبين أكتر شيء من جرح الجيش. في عالم بتقول إنه بتفكرها إنه عطف، هي ما أنا عطف، بالعكس الأسوياء أو المعاقين نفس الأسوياء، يعني بالعكس. نعم. تماما، هني بيكملوا بعضي. نعم. في عالم لا، استجابته بتكون كتير حلوة وبتتابعنا على طول. في عالم مثلا حسب الإعاقات طبعا، في إعاقات مثلا بتروح على كرة الطائرة، في عالم ما بتروح على ريشة الطائرة، في طب كرة إعاقات الطائرة على من الألعاب. الإعاقات اللي بتناسب هيدي اللعبة أنت برأيك؟ هلأ في أي إعاقة تشارك فيها، معنا عقبة أي هاللعبة لأي لاعب بتوافد لعنا، بعكس الألعاب تانية. عكس ألعاب ألعاب تانية. تانية إيه؟ طب هيدي بشرحي لنا أكثر عن هاي اللعبة كرة الطائرة، يعني كيف بيحتاج، كيف بتكون مرونة اللعبة مع الشخص اللي عنده إعاقة؟ هلا انا بدي احكي لك شوي انه شو الفرق في الوقت بين اعاقه لعبه الطائره للجلوس للاسوياء. مثلا عندنا الملعب بيكون اصغر من ملعب الاسوياء، مثلا طول الملعب بيكون 6 متر بينما للاسوياء 18، العرض بيكون 5 متر للاسوياء 9، ارتفاع الشبك بيكون اقل، يعني في تسهيلات للاعب. في ميزات تماما نوعا ما تماما تراعي تماما، بس ميزها انه بالكره الطائره تبعت الجلوس انه اهم نقطه انه نحن بنكون على الأرض قاعدين، تماما قاعدين على الأرض، إنه ما بيكون رفع المقعدة هون إنه أهم ميزة، إلى أنه يكون اللاعب ملامس للأرض تماما. نعم. ماشي، بيكون في عنا خطأ فني، عرفتي شلون؟ بس هاي الفرق، فروقات كتير بسيطة وعم نسهلها للاعب. هلأ اليوم أنتو بشكل عام، بشكل عام وين عم يتدربوا؟ بالصالة الرياضية تبع الاتحاد الرياضي، عم يكون مجال مفتوح لإلهم دائما، يعني تقريبا 3 أيام بالأسبوع عم نعطيهم أوقات صباحية، كأنه في بعد الظهر للأطفال اللي عندهم المدارس. الباب الصال مفتوح دائما لإلهم. كيف بتساعدهم بموضوع الباصات النقل؟ هلأ مواضيع المواصلات والنقل مؤمن دائما، إذا ما تأمن ممكن هو عن طريقه الخاص هو، بس بيتم تعويضه عن طريق الاتحاد الرياضي المبالغ اللي بيتكلف فيها. يعني في بغض النظر عن اليوم الإعاقات الناتجة عن هيدي للجرح الجيش، في أعمار تانية عندهم إعاقة بتشارك؟ طبعا في عالم من خلقته هي عندها إعاقة، مو شرط جرح هلا هون الجيش. اليوم بالعكس هذول بيساعدونا أكثر بصراحة، يعني لأنه إعاقة بتكون تختلف جديدة شوي نفسيا أو نفسيا، إيه بيكون حتى يستجيب معنا بده شوي، بينما من هو مثل ما بيقولوا الولادة لا بالعكس تماما بتلاقي تقبل للولادة أكثر. بشكل كتير كبير. في أعمار معينة للي عندهم إعاقة لحتى تنصحوا الأهل فعلا يجيبوهم فعلا خلوني ينفتحوا شوي على هلا من أعمار المجتمع. صغيرة ممكن من 3 أو 4 سنين وحسب ميولهم، حسب ميولهم. عرفتي كيف بتحسي هلا الميول الأطفال لوين يعني بهذا الألعاب؟ برجع بخدك حسب الإعاقة، حسب الإعاقة صحيح. إذا كانت بالجهة العلوية أو السفلية، يعني مثلا ألعاب القوى في هي بتتحكم بنوع تماما اللعبة تماما. إذا بدنا نحكي أكثر اليوم عن هاي اللعبة، كيف بتنحسب نتائج هاي اللعبة بالأشواط بالنقاط؟ كيف بالنقاط؟ شوطين من 3 نفس العادية، نفس الأسوياء تماما، ما بيفرق غير قلنا بس بأطوال الملاعب. نعم. لا خلينا نحكي هيك، نفوت أكثر بموضوع اللعبة ونحكي عن حالات اليوم هي فعلا حققت تميز، حققت بصمة بهيدي اللعبة، عملت إنجاز، وكانت فعلا مثل ما بيقولوا ولادة جديدة أو حققت انتصار بهيدي اللعبة. تماما. أنا ما راح أحكي بس عن لعبة كرة الطائرة، بدي أحكي عن ريش الطائرة، في عنا لعبة البينج بونج، في عنا لاعب أحد المشاركين بلعبة الطائرة. نحن طبعا في مشاركين بيلعبوا أكثر من لعبة عشان حطك بالصورة، مو بس بيختص بلعبة واحدة. في عنا لاعب كرة الطائرة بالفترة الأخيرة، بس هو لاعب على مستوى الجمهورية كرة الطاولة. نعم. يعني حقق إنجاز بالمراتب 3 الأولى على مستوى الجمهورية عنا من لاعب من طرطوس. كانت إعاقته طبعا جهة السفلية، فما بتعيقه لعبة الطاولة بهذا الموضوع. وفي عنا كمان بدي أوجه لاعب عنا من جرح الجيش. تمام. كمان شارك معانا بلعبة الريش الطائرة ولعبة الكرة الطائرة، فأول شي كان أنه استجابته كتير خفيفة بعد ما شاف على أرض الواقع كيف بيصير الحماس، كيف لما منفوت على أرض الملعب بيختلف كل شي عنا، بيصير أكتر انسجام أكتر من متعة، فصار يحب يشارك بأكتر من لعبة مو بس الريش الطائرة. أول شيء نحن بدينا معاه بريش الطائرة، صار يعتمد على كرة الطائرة، هلأ بده يتجه على البينج بونج، فإن شاء الله خير. حلو، يعني هلأ عم تطلع من لعبة، من تقيد، يمكن عنده فكرة أول شيء أنا يمكن ما فكرة سلبية، كان عنده الفكرة السلبية، بالعكس تماما لما صار على أرض الواقع تغير تفكيره تماما. خلينا نحكي اليوم أكثر بشرة، كيف بتروجوا لهي اللعبة؟ كيف بتحاولوا فعلا توصلوا لكل بيت في إعاقة وتقنعوهم سواء بنجاح مثل ما حكينا أو ببطولة لتستقطبوا هيك شريحة؟ هلأ بالبداية كنا نروح بالمناطق طرطوس كلياتها، نفوت على كل بيت مثل ما قلت لك، في أشخاص أنه ما تقبلوا الفكرة أبدا، أنه فكروها مثل عطف. نعم. في أشخاص تانيين لا استجابوا وكانوا قد وقدود، يعني كنا عم نفوت على كل بيت أول فترة بصراحة. بعدين كيف تتعاونوا لتوصلوا لها إنه هذا البيت فيه إعاقة؟ مع مين كنتوا تتعاونوا؟ مع الاتحاد الرياضي كنا نتواصل إنه مين في شيء جديد، يعني أصحاب الإعاقات بجرح الجيش دائما كان في تواصل بين الاتحاد الرياضي وبهذا الموضوع. فنحن يوجهونا ونروح لعندهم. في أشخاص يتابعوا معانا بكل من قلب تماما. في عالم مثلا نجيبهم على الصالة الرياضية أنه تفرجوا علينا، مثلا كل بطولة نجيبهم، كل بطولة نجيبهم، تابعوا معنا والتزموا معنا وحبوا الموضوع، وهلق عم نحضر لبطولات تانية. هذا موضوع كتير مهم، يعني هذا شغلكم اليوم بنوب تماما عن أي طبيب تاني. يعني هلا انتو عم تقدموا خطوة او عم تقدموا شيء جميل كتير لكل مصاب، هيدا عامل النفسي اهم شيء، موضوع العامل النفسي كتير مهم، كتير مهم هذا الموضوع، ونحن عم نسعى عليه دائما. طب الاتحاد بهذا المجال اكيد عم يساعدكم، شو ايضا عم يقدم الاتحاد للرياضات الخاصة؟ هلا دائما هو معانا قلبا وقالبا، عم نشتغل على موضوع التأهيل، على موضوع كل شخص شو ميوله وشو اتجاهاته، عم نساعده موضوع المواصلات، عم نساعده موضوع التأمين المنامي مثلا إذا كان في بطولات، شو احتياجات المعاق. نعم. بموضوع المنامي يعني الاتحاد هو اللي بيتكلف هذا الموضوع بكل شيء، تماما من كل سواء إن كانت على مستوى المحافظات أو كله كله. خلينا نحكي أكثر اليوم عن مشاركاتكم، عن بطولاتكم بالرياضات الخاصة. هلا بالفترة الأخيرة استضافت طرطوس بطولة جمهورية لكرة الطائرة للجلوس للرياضات الخاصة، مناطق أو محافظات مثل دمشق، درعا، القنيطرة بالإضافة لطرطوس. بمتابعة من قبل اللجنة التنفيذية بطرطوس، ممثلة برئيس اللجنة الأستاذ محمد سوادي عيسى، مشكور دائما. وتم الافتتاح البطولة بحضور عضو قيادة فرع الحزب لرئيس مكتب الشباب رفيق هيثم عاصي، اللي دائما دائما معانا بيدعم دائما دائما، واهتمامه بالرياضة والفعاليات اللي منقوم فيها وخاصة رياضات الاحتياجات الخاصة. نعم. هلا هيدي المشاركة أو البطولة الأخيرة شو حققتوا فيها؟ شو هلا بصراحة أخذت دمشق المركز الأول، درعا اللاتقية عفوا المركز الثاني، ودرعا الثالث، وطرطوس الرابع. هلا بتلاقي احيانا الخساره بتاثر باللاعبين شوي ولا كيف؟ بالعكس بتعطيهم حافز، لانه في عالم مثلا طرطوس من جديد فاتت عليها، انه فات على جو جديد، صار عندها حافز انه بالمباراه الثانيه لا نحن لازم ناخذ الاول، نحن ما ناقصنا شيء. نعم. اذا بدنا نحكي اليوم عن هيدي اللعبه اللي عم نحكي عنها لسه جديد، يمكن كادرها الفني والتدريبي كمان يمكن قليل شوي، والله في عنا معاناة بهذا الموضوع. هلا ما في غير انا واستاذ وسيم الخطيب بس متابعين هاي الرياضات، فبنتمنى استقطاب اكبر عدد. يعني هلا في مشاركه لهيدي اللعبه من قبل السيدات ايضا اللي عندهم اراقه؟ ايه طبعا طبعا في مشاركه للطرفين. لك انت كيف بتحسي عندكم من ضمن مجال المنافسه؟ بتحسي السيدات بيتغلبوا على موضوع الرجال باللعبه ولا لا؟ ايه كتير كتير، يعني شخصيته الاقوى، يعني بتفكري انه لا خلص الرجل هو، لا بالعكس تماما. يعني عنا أبطال، في أبطال عنا على مستوى العالم، بطولة من الشام هي بطلة أثقال، رفع أثقال، يعني شاركت بالفترة الأخيرة بالبرازيل، أخذت الميدالية الفضية. حلو. إيه فما في فرق، بالعكس. حلو هذا النوع من التنافس. طيب إذا بدنا نحكي اليوم أكثر عن، هلأ حكينا أنه الحمد لله كادر لهذه اللعبة اثنين الأستاذ وسيم، والإقبال قياسا يعني قديش عدد اللاعبين تقديريا سواء سيدات ورجال لهي اللعبة أو ناشئين؟ هلأ ما في نقيسك على هاي اللعبة، قلت لك موزعين عن أكثر من ألعاب، عرفتي كرة الطائرة المفروض تكون فيها 6 لاعبين، الريشي مثلا أو الريش الطائرة عفوا ممكن ناخذ 1 أو 2 أو 3، يعني ما بيأثر، بس حصرا كرة الطائرة بده يكون 6 لاعبين عندنا. خليني اطلع معك لفاصل كتير صغير ونرجع نكمل حديثنا. حاسه بيك، عارفه انك نفسك ابقى بين ايديك، ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حاسه بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون، مش كفاية تقول بحبك بالعيون. حس بيك، عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك، ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حس بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون، مش كفاية بحبك بلا عيون. وصلي انت شايفه لمسة منك وتلاقيني بين ايديك حاسة بيك، وانت عارف اني حاسة بكل ده. نفسي افهم قولي ما تسيبنيش كده. مستمعين مكملين معكم ومع المدربة بشرى قصير، مدربة وحكم للعبة كرة الطائرة للرياضات الخاصة. بشرى، كنا عم نحكي قديش يعني نوعا ما فيها صعوبة بالتعامل مع اللاعبين بهيدي اللعبة. شو عندكم أيضا مشاركات غير البطولة يلي حكينا فيها اللي قمتوا، هي يمكن الوحيدة يلي هلأ بلشتوا فيها، كانت يعني مثل ما بنقول باكورة الألعاب عندكم، النشاطات عندكم، شو عندكم لسه عم تحضروا؟ هلا بالنسبة للرياضات الخاصة احنا معنا بس انه لعبة كرة الطائرة، عنا ألعاب تانية هي كرة الهدف، هي بس مختصة للمكفوفين. هي كرة الهدف عبارة عن كرة بقلبها فيكون جرس حتى يسمع المكفوف، لأنه أكيد ما رح في ما بيقدر فبيسمع صوته. هي عبارة عن ثلاث أشخاص بيكونوا ومرمى مثل كرة القدم أو كرة اليد، حسب ما بيسمع صوت الجرس بيركض وراه وبيمسك طابة بيضرب على الهدف، اسمها كرة الهدف. بس هلأ هيدي اللعبة كتير صعبة، يعني أنتوا عم تفوتوا بمجالات شوي حساسة شوي دقيقة شوي طبعاً. صعبة شوي إلى تعامل خاص. هلأ بلعبة المكفوفين يلي عم تحكي لنا عنها، رح يكون عندكم تعاون مع اختصاصيين ولا كيف؟ طبعا بدنا نلجأ للأطباء لاختصاصيين بهذا الموضوع. دائما عندنا مراجع بنرجع لها الاتحاد الرياضي العام. عم تقومي بدورات تقوية؟ إن شاء الله في دورات قادمة إن شاء الله. دائما في دورات بس حسب كل لعبة. هلأ اليوم يمكن هدول التنتين من أصعب الألعاب واللي بدهم كتير مرونة، بدهم كتير سلاسة بالتعامل كتير. هلأ بدي أقول لك مثلا المكفوفين كتير موضوع صعب، عندك الريش الطائرة لأنه عم نتعامل مع أكتر من أداة، عندك المضرب، عندك الريش، عندك ممكن كرسي الجلوس، فهي من أصعب الألعاب. هلأ كرة الطائرة ممكن نحكي عنها أنه أدواتها مثلا ريش وطابة أو كرة، ما أنا مثل صعوبة الريش الطائرة، فكل لعبة وإلى خصوصيتها. طب يلي عنده هيدي الحالة قديش بياخد وقت ليتمرن بين الموازنة بين أنه بين الضرب وبين الحركة؟ هي إلى تمارين خاصة طبعا، هي لحالة من دون الكرة، هي أول بداية ما بفوت في تمارين تمهيدية للعضلة، لحالة الإعاقة، توافق بين مثلا كرة الطائرة أو بين الريش الطائرة، هي كلها بنشتغل عليها بالبدايات، بدها فترة تقريبا 6 شهور. بياخد وقت 6 شهور لبين ما تصير عنده هاي المرونة. طبعا انت بتحسي هيدي اللعبة ان شاء الله إلى مستقبل؟ ان شاء الله رح يكون فيها استجابة أكثر. طبعا يعني عم نشوف هذا الشيء بشكل ملموس. هلأ رياضات خاصة مكفوفين، يعني انتو اكيد رح توصلوا لأكثر النقاط حساسة بتشتغلوا عليها من خلال الرياضات. تمام. بالتعاون اكيد مع اختصاصيين. طبعا. طيب هون اذا انا بدي اسألك بشرى، الاتحاد او الدعم بشكل عام سواء لكل الالعاب اللي إلى طابع خاص، يعني شو عم يقدم الاتحاد؟ شو عم اوكي نحن حكينا انه هو عم يسعى سواء بالمنامة بالمشاركات بالبطولات بتأمين كل شيء، بس اليوم كلوازم اساسية لهي الالعاب وين الاتحاد؟ شو عم يقدم الاتحاد؟ هلا الاتحاد دائما معنا، اول خطوة بيقوم فيها هي الدورات. هي اهم خطوة انه إقامة دورات للكوادر من مدربين وحكام، هي أهم خطوة عم نقوم فيها. الخطوة الثانية وقت اللي بتواجد المدرب عم تتواجد الأدوات معه، يعني ما في تقصير بهذا الموضوع أبدا قدر المستطاع، فدائما في متابعة. هلأ حضرتك كمان مدربة وحكم، يعني في دورات أيضا؟ لا، كان في دورات للتحكيم خاصة ودورات للتدريب خاصة. شو بتفرق شوي؟ فيها تطوير بالمهارة بيكون عنده أكتر، ولا شو بيمتاز المدرب عن الحكم اليوم؟ الحكم وقت المباراة تواجده، التدريب طول السنة، يعني خلال أوقات التدريب. هذا الفرق. يعني يمكن أنت الحكم وحيد بهيدي اللعبة بمحافظة طرطوس. ايه حكمي، بس في حكام. اكيد هو حكم بشكل عام. طيب انا اكيد بدي اتمنى لك كل التوفيق لكل اللي عم يسمعونا، وبالفعل يعني صوت يوصل منك لإلهم، خصوصي نحن هلا على فصل الصيف، كيف بتتمني فعلا يتواصلوا وينفتح هذا الباب اكثر للتدريب لكل اللي عندهم حالات خاصه؟ شو بتحبي تقولي لهم؟ شو بتحبي توجهي لهم؟ يعني فعلا انه مثل الرساله منك لهم، تشجيع هو يعني رساله لهم. بقدم له الرساله انه هن مشكورين على كل شيء عم يقدموه، خاصه جرح الجيش لهالوطن، فنحن بهذا الموضوع هن عم يضحوا ونحن بدنا نضحي معاهم بقدر المستطاع، من انه هني ما بيعيقون اي شيء حتى لو في اعاقه. بالعكس، انتم حتكونوا جنبهم، نحن رح نحاول نكمل معاهم. نعم اكيد، نحن من هالمنبر بندعي كل حدا عنده اعاقه فعلا يجرب، فعلا يطلع ويكون اول شيء من صف المتفرجين ويشوف هو قديش استطاعته وقديش قدرته انه يعطي. ممكن هذا الجانب كتير يحفزه نفسيا، يعني كتير يشجعه يكون نفسيا، ممكن مشروع بطل. مشروع بطل ونحن ما لنا عاجزين عن هذا الموضوع. انا بدي كتير اتشكرك واقول لك اللي عم تعملوه كتير شيء نبيل، كتير شيء مقدس، كتير شيء حلو، وبده كتير من جوا إنسانية طبعاً، وتعامل أهم إنساني. أهم شيء يكون طالع من جوا. تماماً. لا يوصل لهم. أكيد بدي أتشكرك، وأكيد نحن إن شاء الله رح نتابعكم بكل المشاركات، البطولات، كل شيء عم تقدموه نحن رح نكون إيد بإيد. وأنا بتشكركم كثير. شكراً إليك. شكراً. يعطيك العافية بشرى قصير، مدربة وحكم للعبة كرة الطائرة للرياضات الخاصة، نورتينا. معينا بكل الحب كنت معكم بفترتنا المخصصة لمحافظة طرطوس، أكيد من وراء المايك مها يوسف، وزرافقنا على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج رودينا سليمان. خلونا سوا نرجع للزملاء باللادئية. إلى اللقاء.